اترك همومك جانبا، أسدل جفونك يا قمر، وابكي الحوادث كلها، أغرق بدمعك يا مطر. اترك همومك جانبا، أسدل جفونك يا قمر، وابكي الحوادث كلها، أغرق بدمعك يا مطر. ولتظلم الدنيا التي ظلمتك في ضيق الحفر، وقع المصاب بساحنا غابت نجوم من قدر، رحل المعلم تارك العلمان ونهجا في الأثر، رحل الكريم مخلفا دربا ينير لمن صبر، رحل ابن جبريل الذي حزى المفاخر والعبر، رحل ابن جبريل الذي بذل الحياة وما فتر، رحل ابن جبريل الذي ردع المفاسد وانتصر، رحل ابن جبريل اكتب خبرا تفاقم واستعر، نثرا وشعرا ترجم نقشا على صلد الحجر، رحل ابن جبريل احزنوا آه لقلب المنكسر. والناس بين مودع ومؤمل كذب الخبر، فجع الجميع لفقده صجوا وقاش خص البصر. تلك دنيانا التي ليست لحي مستقر، يا قلب فاصبر إنه شيخ تكلل بالدرر، تلك دنيانا التي ليست لحي مستقر، يا قلب فاصبر إنه شيخ تكلل بالدرر، شيخ تكلل بالدرر. يا رب فاجمعنا به في جنة تسبي النظر، في جنة الخلد التي فيها الحواري تنتظر، يا رب فاجمعنا به في جنة تسبي النظر، في جنة الخلد التي فيها الحواري تنتظر.